لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: المثال 87، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا بالكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يورد الأمثلة التي توهمها بعض من لم يفهم دلالات النصوص، توهم أن أهل السنة صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وتأولوا، والمخالف يريد بهذا الطعن في أصل أهل السنة على أن النصوص على ظاهرها وأنها لا تتأول التأويل المذموم الذي عليه أهل البدع الذين انحرفوا بالنصوص عن ظاهرها وعن المعنى المراد منها إلى معاني باطنة. ولا شك أن هذه الأمثلة وبيان الوجه الحق فيها وتبيين أن ما عليه السلف والأئمة من بعدهم أنه هو الحق، لا شك أن هذا من الذب عن عقيدة أهل السنة، فإن هذه الأمثلة يتمسك بها بعض من يتمسك من المخالفين بالطعن على عقيدة أهل السنة. ومن هذه المواطن هاتان الآيتان من سورة قاف ومن سورة الواقعة في قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم. فإن القرب في هاتين الآيتين فسره الأئمة لأنه قرب الملائكة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو المعنى الصحيح وهو التفسير الصحيح للقرب هنا، وكذلك ذكر هذا ابن القيم. وينبغي أن ينبه هنا لمسألة أن أهل السنة لما فسر القرب في هاتين الآيتين بقرب الملائكة لا ينكرون قرب الله عز وجل من عباده، كما دلت على هذه النصوص الأخرى، منها قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو صادق. فأهل السنة يثبتون قرب الله عز وجل من عباده. قال شيخ الإسلام: والأدلة دلت على نوعين من أنواع القرب: قرب الرب من عبده وهو فعل الله عز وجل القائم بنفسه، وقرب الله عز وجل هو دنوه من عباده على ما يليق بجلاله. وهذا قد دلت عليه الأدلة، وسيأتي في الحديث: إذا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا يدل على النوعين من أنواع القرب. والنوع الثاني قرب قلوب العباد من ربهم في حال العبادة والدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو صادق. فأهل السنة يثبتون النوعين من القرب: قرب من الرب لعبده وهو فعل الله القائم بنفسه، وهو من صفات الله الفعلية التي دلت عليها الأدلة. والنوع الثاني قرب العباد من ربهم في حال عبادتهم وسجودهم، وهذا فعل العبد القائم بنفسه، وهو قرب من الله عز وجل، لأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إليه. فهذا مما لا ينكره أهل السنة. ولكن القرب في هاتين الآيتين ليس هو القرب الذي هو فعل الله عز وجل القائم بنفسه، وليس هو قرب العبد، وإنما هو قرب الملائكة كما دل على هذا السياق. ففي سورة الآية من سورة خاص في قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، دل السياق على أن القرب هنا هو قرب الملائكة، وذلك أن هذا القرب جاء موضحا ومبين أنه في حال معين، وهي ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فدل على أن هذا القرب هو قرب الملائكة، قرب الملكين الرقيب والعتيد، وهما من يكتبان الحسنات والسيئات، ملك عن يمين العبد يكتب الحسنات، وآخر عن يساره يكتب السيئات. فهذا القرب هو قرب الملائكة، وإنما أضيف القرب إلى الله عز وجل على ما هو معلوم في اللغة، ومعلوم أيضا من الشرع بأن القرب إذا كان بأمر من أمر به فإنه يضاف القرب إليه. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أمثلة لهذا، من ذلك كما سيذكره المصنف، من ذلك قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، في قول الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. ومعلوم أن الذي قص القصص إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فالله عز وجل هو الذي قص القصص، والقرآن كلامه بلفظه ومعناه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والتلاوة سمعها من جبريل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. وكذلك الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن القارئ الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قرآنه هو جبريل، فإنه إنما يسمع القرآن من جبريل. ولهذا قال: ومع هذا قال: فإذا قرأناه، لأن قراءة جبريل كانت بأمر الله عز وجل. وكذلك في قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فأضاف قتل هؤلاء لنفسه لأنه هو الذي أمر به. وهذا ما أيضا يحصل في تخاطب الناس في عادة الملوك والمعظمين الذين لهم جنود ولهم أعوان يقومون بما يأمرونهم به، فيقولون: نحن أمرنا وفعلنا. وما زلنا نقرأ في كتب التاريخ أن الملك الفلاني فتح مدينة كذا، وأنه أقام الحدود، وأنه عدل في الرعية، ومعلوم أن هناك أعوان له هم الجند الذين يفتحون المدن. وقد يكون الملك في مكانه لا يباشر القتال، لكن يقال فعل كذا، وهذا معلوم في تخاطب الناس وفي كلامهم. والأمثلة له كثيرة لا يمكن حصرها، ولا يمكن لعاقل يسمع الكلام ويسمع هذه الأمثلة ويفهم أنه إذا قال الملك أمرنا وفعلنا وقضينا بكذا أنه إنما يباشر هذا بنفسه. وأعظم من يعني قام المخلوقون بطاعته هو رب العالمين، فإن الملائكة هم أطوع الخلق لله عز وجل. ولهذا كان الأمر من الله عز وجل عندما يأمر بأمر ويكون من الله عز وجل، وهم يقومون بهذا تنفيذا لأمر الله عز وجل، يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أمرهم بهذا. فهذه هذا الموطن هو كتلك المواضع في أن القرب هنا هو قرب الملكين. ولهذا أمثلة، ولهذا يعني عدة حقيقة أدلة تدل على هذا. أولا أن هذا القرب أضيف لكل من يتلفظ بلفظ، ومن تكتب الملائكة كلامه. ومعلوم أن قرب الله عز وجل من عباده لم يرد عاما، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ولو قلنا أن القرب هنا قرب الرب عز وجل لاستلزم هذا أن يكون الله عز وجل أنه قريب من كل أحد، ولم تأتي النصوص بأن الله عز وجل قريب من كل أحد، لأنما جاءت بقربه من المؤمنين. ولهذا قال ابن القيم والقرب ليس كالمعية، فإن المعية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وأما القرب فلم يرد إلا خاص، لم يرد عاما في أن الله قريب من كل أحد. ثم أيضا قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فعلى القول بأن هذا هو قرب الله عز وجل أنه يستلزم أن يكون الله عز وجل أقرب إلى هذا الذي وصف حاله بأنه أقرب إليه من حبل الوريد وأنه أقرب إليه من بعض أعضائه، وهذا كلام باطل. بل إن أهل الحلول الذين يقولون بالحلول فإنهم لا يقولون إن الله عز وجل أقرب من شيء إلى شيء، بل يجعلونه في كل شيء. ولهذا رد شيخ الإسلام على من تأول هذا بأنه قرب الله، قال على مذهب أهل الحلول فإنهم يقولون تعالى الله عن قولهم أنه في حبل الوريد وفي غير حبل الوريد، فكيف يكون أقرب إلى الشيء من نفسه؟ فهذا مذهب أهل الوحدة ومن يقول بالحلول. وأما من عداهم فلا يقول إن الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وأنه أقرب إليه من بعض أعضاء بدنه، فهذا لم يقل به أحد لا من أهل الحق ولا من أهل الباطل، وإنما هو وهم توهمه من يظن أن القرب هنا المضاف هو مضاف لله عز وجل. فالسياق كله يدل على أن القرب هنا هو قرب الملائكة، وهذا الموطن لا يشكل كما أن قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فما قال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من الله، لكنهم يعرفون بما هو ثابت من أن جبريل إنما يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل، ولهذا لا يشكل عليهم هذا لأنه ظاهر. وهذا النص أشكل عليهم لأنهم لم يعرفوا المقصود من القرب هنا، وظنوا أن كل ما أضيف الله عز وجل يكون هو من فعل الله عز وجل بنفسه، وهذا تغير من المواطن، وكما هو معروف من الشواهد في أن الأمر أن الشيء يضاف لمن أمر به بأنه هو الذي أمر به، وإنما حصل بأمره وعن أمره، ولهذا يضاف إليه. نعم. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. نعم. أيضا الآية الثانية من سورة الواقعة تدل على أن القرب هنا قرب الملائكة، لأن القرب مقيد بحال الاحتضار، والذي يحتضر والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة كما هو معلوم في قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم الملائكة. ومما يدل على أن القرب هنا قرب الملائكة أنه في حالة الاحتضار، كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فدل على أن هذا القرب هو قرب الذي يحصل عند حال الاحتضار، ومفسر بقرب الملائكة لأن هذا الذي يحصل إنما يحصل قرب الملائكة وليس هو قرب الله عز وجل. والذي يدل على هذا ما ذكره الشيخ الإسلام أن هذا الميت قد يكون كافرا، ومع هذا فإن الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه منكم، فلو كان القرب هو قرب الله عز وجل لاستلزم هذا أن يكون الله عز وجل أقرب إلى الميت وهو كافر من أهله، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص، فإن الله عز وجل أقرب إلى المؤمن من الكافر، بل إن القرب لم يرد مضافا إلى الله عز وجل أنه قريب من غير المؤمنين. وكذلك أهل الإيمان يتفاوتون في هذا القرب بحسب أعماله، فدل على أن القرب هنا قرب الملائكة وأن هذا في حال الاحتضار. ومن الأدلة على هذا ما ذكره المصنف بقول الله عز وجل ولكن لا تبصرون، فدل على أن هناك حضور للملائكة ولكن لا نبصر الملائكة لأنه لا اطلاع لبني آدم على الملائكة إلا إن شاء الله عز وجل أن يريهم الملائكة كما جاء جبريل في سورة رجل. وذكر شيخ الإسلام أيضا في معنى قول عز وجل ولكن لا تبصرون، قال دل هذا على أن هذا الذي موصوف لأنه لا يبصر أنه لا تستحيل يعني رؤيته في الدنيا، وأن رؤيته تحت. وأما الله عز وجل فإن رؤيته لم تحت، ولا نقول أنها مستحيلة، لا نقول أن رؤية الله مستحيلة، لكن هناك من يرى أحيانا ولا يرى وهم الملائكة، والله عز وجل لم يرى ورؤيته غير مستحيلة، ممكنة لكنها لم تحصل. فدل هذا على أن هذا في وصف الملائكة أنهم قد يبصرون، ولكن في هذه الحال أن لا نبصرهم، وأن من يحضر الميت أنه لا يبصره. وهذا مقيد أيضا بحال الموت، ومعلوم أن الميت ليس هو عمل صالح حتى يقال أن الله عز وجل يقرب منه، وإنما هي حالة تأتي للمؤمن والكافر، ويموت من يموت إما على الإيمان وإما يعني على غيره. ومع هذا فهذا القرب مضاف لكل من يموت، ومن بلغت الروح الحلقوم، ومن حضره من أهله، فإن هذا الوصف جاء يعني مقيدا بهذه الحال، وهي حال الاحتضار، فدل على أن هذا هو قرب الملائكة التي تحضر الميت عند موته. نعم. قال المؤلف بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء له هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. نعم، هذا كما تقدم أن الفعل يعني يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي يأمر به، وكذلك هذا السائر في اللغة، فإن الفعل يضاف لمن أمر به لأنه إنما صدر عن أمره وعن أمره به، ولهذا يضاف إليه كما يضاف إلى الملوك أفعال الرعية لأنهم هم الذين يأمرون بذلك. وهذا ظاهر كما تقدمت الأمثلة، والأمثلة له كثيرة يعني من كتاب الله تدل على أن الفعل يضاف إلى الله عز وجل، وإن كان يعني الذي يباشر له هو الملائكة. قال المؤلف المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، وقوله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. نعم، من الأمثلة المثال التاسع والعاشر في قول الله عز وجل في سفينة نوح تجري بأعيننا، في قول الله عز وجل في خبره عن موسى ولتصنع على عيني. فزعم من زعم أن السلف صرفوا هاتين الآيتين عن ظاهرهما، والتفسير الذي ثبت عن السلف هو المعنى الظاهر المتبادر وليس هو معنى مؤول. ولهذا قال ابن كثير في قول الله عز وجل تجري بأعيننا، قال بمرأة منا وحسننا وكلاءتنا، كذلك قال غيره من المفسرين. في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، قال الطبري أي تربى برحمة مني وإرادة ومحبة. وهذا هو المفهوم من اللغة، ولا يعرف العرب غير هذا المعنى، ولهذا لا يمكن أن يفهم من ظاهر النص يعني أن السفينة تجري في عين الله عز وجل وأنها بداخل العين، وإنما يفهم العربي من هذا السياق أن هذه السفينة تجري يعني بحفظ الله عز وجل وأنها بمرأة منه. وكذلك قال الله عز وجل ولتصنع على عين أيدي تغذى ولتربى ولتنشأ على عيني أي بمرأة منه، ولا يفهم يعني ظاهر اللفظ والسياق إلا هذا. ولهذا العرب ما أثرت عليهم هذه، والذين أرادوا معارضة القرآن من يعني أساطين أهل اللغة ما استشكلوا هذا وما عارضوا القرآن بهذا، لأنهم يعرفون دلالة هذه الألفاظ. لكن لما كثر يعني الأعاجم ومن لم يفهم هذه الألفاظ توهموا أوهام يعني ما تخطر ببال العربي، ولا يمكن لعربي لم يتعلم شيئا في صحراء يفهم من هذه النصوص ما فهمه هؤلاء، وهذا من فساد عقولهم وخطالهم وجهلهم باللغة. وما زال الناس يستخدمون يعني هذه الأمثلة كما سيأتي. والمصنف بين أن القول لأنها تجري بعين الله عز وجل وأن عين الله هي ظرف لها، أو أن موسى نشأ في عين الله، هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال. وإنما المعنى الصحيح المتبادر الظاهر والذي لا يفهم غيره، لا الظاهر ولا باطل، إلا أن هذه النصوص بمعنى أن الله عز وجل يعني يرعى ويرى السفينة ويكلأها وكذلك موسى. ولهذا قال إن الذي يدل على الحق وعلى أن ذلك التأويل الباطل الذي زعمه هؤلاء أنه باطل من وجهين، يعني أن تكون السفينة يعني تجري بداخل عين الله عز وجل من وجهين. الوجه الأول من اللغة، فإن هذا القرآن نزل بلغة العرب كما دلت على هذا النصوص، والعرب يعرفون ويعرفون معانيه ويعرفون ألفاظه. وهذه الأمثلة موجودة في كلام العرب، موجودة في كلام العرب. فيقول الرجل ابني هذا تربى على عينه، هذا موجود في كلام الناس إلى اليوم، ابني هذا تربى على عينه. وينازع الرجل مثلا في ابنه أو أنه يريد أن يعني يبتعد عن أبيه فيقول إنما أريد أن يكون ابني معي يتربى على عينه، وهذا موجود في كلام الناس إلى اليوم، ولا يفهم مخاطب أنه يريد أن يدخل داخل عينه، ما يفهم هذا أحد. كذلك الآن نسمع من كلام الناس يقول الرجل فلان سقط من عينه، فلان سقط من عينه، ما الذي يفهم من هذا؟ هل يفهم أنه كان داخل العين والآن سقط؟ وإنما المقصود أنه كان يعني يرى له مكانه ومنزله فأنه داخل العين، ثم هو سقط الآن وذهبت منزلته. وكذلك يقول الرجل للرجل أنت بقلبي، أنت بقلبي، هل يفهم أنه داخل القلب؟ لا يمكن أن يفهم هذا، وهذه الأمثلة موجودة في كلام الناس إلى اليوم ولا يتوهمها أحد، ولهذا لا يعرف عن أحد من أهل اللغة، بل حتى من تربى بين العرب من الأعاجم إذا قال العربي فلان سقط من عيني يفهم أنه كان داخل العين، أو يقول ابني تربى على عيني، أو يقال هذا تربى على عين العلماء، أو يقال تربى في أحضان العلماء، هذا موجود، ألا يتخاطبون أن يقال تربى في أحضان العلماء؟ هل يقصد أنه كان دائما الليل والنهار وهو في حضن ذلك العالم؟ كل هذا الكلام معروف وهو لا يحتاج إلى تأويل، وهذا الذي دلت عليه اللغة. إذن القرآن نزل بهذه اللغة التي لا زال الناس يتخاطبون بهذه الأمثلة في كلامهم ولا يستنكرونها، ولو جاء شخص وقال أنتم الآن تصرفون المعاني، تصرفون الألفاظ عن حقائقها، عندما تقول فلان سقط من عيني أو تربى على عيني فإن هذا يكون مضحك على الناس وهو من الجهل. حتى الصبيان الآن لا يفهمون إذا قال له والده أنت سقطت من عيني يظن أنه كان بداخل العين، إلا أن يكون طفل ما تجاوز السنتين قد يتوهم هذا، أما إذا كان يعقل الكلام ولو كان سنتين يسير ما يفهم ما فهمه هؤلاء. فإذا هذا النص على ظاهره، وليس تفسير السلف له بما تقدم أنه بتأويل، بل هو ظاهر النص. ولهذا التأويل ما حقيقة التأويل عند هؤلاء؟ هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى آخر بقرينة، فهل المعنى المتبادر هو هذا أو غيره؟ لا يكون، لا يتبادر إلى الذهن إلا هذا. الوجه الثاني أن هذا ممتنع في حق الله عز وجل، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن يعتقد في هذا الاعتقاد الباطل أن الشهيرة كانت داخل عين الله عز وجل. وكذلك الواقع فإن السفينة كانت تجري في الأرض واستقرت على الجودي، وكانت المياه تنقلها من مكان إلى مكان والناس يشاهدون ويرون وهي في الأرض، ومعلوم أن الله عز وجل منزه أن يكون في الأرض، أو أن السفينة كانت بعينه، أو أنها حلت بعين الله، فهذا لا يقوله يعني عاقل يعني يعرف صفات الله عز وجل. ولهذا هذا مردود، هذا التأويل الذي زعموا أنه هو الظاهر هذا مردود باللغة وبالكتاب والسنة وبالواقع، ولا يتوهمه إلا من جهل اللغة ومن فسدت فطرته وعقله. نعم، إذن هذا يعني هو كما تقدم. ولهذا قال المصنف بعد ذلك إذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، اللفظية من كلام العرب وألفاظهم، والمعنوية ما دلت عليه كذلك اللغة وما دل عليه أيضا الشرع، من أن المعنى الذي توهموه لا يمكن أن تدل عليه هذه النصوص. قال المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في الباب في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟

ثم قال ذلك إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فهذا يدل على أن هذا من ثواب الله عز وجل، إذا أحب العبد أصبح ذلك العبد يسير بطاعة الله عز وجل، فلا يكاد يتكلم ويسمع ويبصر إلا بما يحب الله عز وجل. ولهذا قال كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن هذا العبد موفق. وهذا لا شك أنه ما دلت عليه النصوص كما في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يزال العبد يرتقي في طاعة الله حتى تحبب إليه الطاعة وتصبح لذته في طاعة الله. وكذلك والعياذ بالله إذا انصرف العبد عن طاعة الله عز وجل فإنه يتلذذ بالمعاصي، يتلذذ بالمعاصي ويفر من الطاعة. ولهذا ذكر ابن القيم أنه لا يزال هؤلاء يعني يقدمون على المعاصي حتى تصبح لهم سجية، ثم إن اللذة قد تذهب عنهم لكنهم لا يستطيعون تركها والعياذ بالله. هذا دليل الخذلان. وأما أهل الإيمان فإنهم يتلذذون بطاعة الله. ومصداق هذا الآن ما هو في المؤمنين، فالمؤمن الآن يعني يتعدى الآن بما يطرق سمعه من الشيء الذي يسخط الله عز وجل، مثل الموسيقى، مثل الأصوات المحرمة، فإنه يتأذى بها. وأنتم تلاحظون الآن كم يتأذى أهل الإيمان عندما يسمعون تلك النغمات التي تنبعث من هذه الأجهزة من الجوال في المساجد، كيف يغضبون، وبعضهم يكاد يبطش لمن يسمع منه هذا الصوت. هذا دليل على ما في الإيمان من القلوب، ما في القلوب من الإيمان. وهذا مثاله معروف ومشاهد، بينما أن بعض الناس الآن يتلذذ يعني بهذه الأصوات. كل هذا دليل ومصداق يعني هذا الحديث من الواقع. ولهذا لما عرف أهل الشر والفتنة أن أهل الإيمان يتأذون بهذا، كانوا إذا سجنوا بعض العلماء يعني عرضوهم لشيء من هذا، كما حصل عندما دخل إبراهيم باشا إلى نجد وعاث في الأرض فسادا وحارب التوحيد، وأخذ بعض العلماء ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تشريع الجزية الحديث، وأخذه وعزف عنده المعازف قبل أن يقتله ثم قتله، لأنهم يعرفون هذا أن هؤلاء يتأذون بهذه الأصوات أعظم من تأذيهم بأي شيء. شيخ الإسلام لما سجن في القلعة كانت لديه الكتب يكتب، وكان يقول يعني صدري جنتي، ثم لما أخذت عنه الكتب وأخذت عنها المداد شق عليه مشقة عظيمة، ثم إنه توفي رحمه الله في السجن. هذا دليل ما في القلوب من الإيمان، ومصداق هذا الحديث من الواقع وهو معروف. ولا يمكن لعاقل أن يفهم أن هذا التوفيق الذي حصل لأهل الإيمان أن الله عز وجل قد حل بهؤلاء، وحل في سمعهم وفي بصرهم وحل في قلوبهم، ولكن يعرفون أن السبب هذا هو المداومة على طاعة الله عز وجل. ثم ذكر المثلث الوجه الثاني أن من الأوجه التي تمنع الوجه الباطن أن هذه أجزاء في الإنسان، وهو السمع والبصر واليد، ومنزه أن يكون الله عز وجل الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو دائن من خلقه، أن يكون هو هذه الأجزاء أو حل بهذه الأجزاء، فإن هذا من أعظم الشرك. فكيف يكون هذا التوحيد، هذا الحديث الذي هو أعظم حديث في الأولياء، أن يكون مفاده الشرك والحلول والعياذ بالله؟ فما فهم هذا أحد يعني من أهل الإيمان، بل ما استطاع أن يعارض هذا الحديث أحد من أهل العناد والمكابرة، لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة التي يدعيها بعضها لأنها دعوة باطلة. والأمثلة كثيرة والأوجه كثيرة مما يدل على تقرير يعني الحق في هذا. ومما يضاف إلى هذين الوجهين أيضا أن هذه الحالة التي أخبر الله عز وجل عنها لذلك الولي أنها جاءت بعد أن حصلت المحبة، ولهذا قال فإذا حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمعه. ومعلوم أن هذه المحبة، أن هذا التوفيق إنما هو نتيجة المحبة. ومعلوم لدى كل العقلاء أنه إذا وجدت المحبة يعني بين اثنين فالله عز وجل يحب ذلك العبد والعبد يحب ربه، فإنه يحصل التوافق في الإرادة، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أن من صور الفناء التي يذكرها يعني بعض المتصوفة أن صورة صحيحة وهي الفناء في الإرادة، وإن كان الشرع لم يأتي بمصطلح الفناء لكن الإرادة دلت عليه النصوص، ومنها هذا النص، فإنه لا يزال الرب عز وجل يوفق العبد، ولا يزال العبد يحب ربه حتى يكون هوى ذلك العبد ويكون مراده في طاعة الله عز وجل. وهذا دليل على أن هذا ناتج عن المحبة، ولهذا لم يقل الله عز وجل حللت فيه، وإنما بين أن هذا يحصل بعد محبة الله عز وجل. أيضا من الأوجه التي تضاف إلى الأوجه الصحيحة أنه في آخر هذا الحديث يقول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن فضل نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فأخبر الله عز وجل أنه يقبض نفس ذلك العبد، ومعلوم أن الله عز وجل لو حل في ذلك العبد تعالى الله عن ذلك، وكيف يقال أنه يقبضه وقد حل فيه؟ والله عز وجل يقبض ذلك العبد ويقبض نفسه ويموت ذلك العبد، فكيف يقال أن الله حل في الأموات وأنه يعني عند ما حصل في عبد هذه الحالة أن الله عز وجل كان في كل موطن منه في سمعه وفي بصره؟ هذا باطل. من الأوجه أيضا التي استدل بها، لاحظوا هنا أن الله عز وجل قال: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، لأنه أكثر ما تحصل الحركة من هذه الأمور إما من السمع أو البصر أو اليد أو القدم، ولهذا لم يقل الله عز وجل أنه حل مثلا في مكان آخر، فدل على أن الأمر هنا مبعثه إلى الإرادة، وأن هذا العبد ينبعث بإرادة الله عز وجل وما يحب الله عز وجل، ولهذا لم يقل في موطن آخر من المواطن التي يعني لم يقل مثلا في مكان آخر في بطنه أو كذا، وإنما قال في هذه الأمور لأن الإرادة تنبعث أكثر ما يحصل الفعل بهذا، والطاعات تكون بهذه الأمور التي ذكر وكذلك المعاصي. فهذا دليل على أن الأمر مرجعه إلى الإرادة وإلى ما ينبعث به العبد من الأفعال أنها تكون فيما يحب الله عز وجل. فهذا هو ظاهر الحديث وهو الذي دل عليه السياق، ولا يمكن أن يفهم منه إلا يعني ما هو مفسر به من أن ذلك العبد يوفق حتى أن الله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذا أيضا له شواهد من كلام الناس، ولا يستغرب، فإن الرجل يقول: إن عيني في ذلك البلد فلان، إن عيني في ذلك البلد فلان، ويقال: بث الأمير عيونه في ذلك البلد. فهل المقصود أن عيون الأمير خرجت من رأسه وبثها في ذلك البلد، أو أن المقصود أن أناس يأتمرون بأمر الأمير يتتبعون الأخبار ويطلعونه على الأمور، ولهذا أطلق عليهم أنهم عيون لأنهم يخبرون؟ ولا يمكن لعاقل أن يفهم أن عين ذلك الأمير أنها خرجت من رأسه وذهبت إلى ذلك البلد. وكذلك يقال: إن فلان قلبي. ونسمع الآن من كلام بعض المعاصرين يقولون: أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض. فهل المقصود أن الكبد خرجت من الإنسان وهي تمشي على الأرض؟ هل يفهم هذا عاقل؟ إنما يعرفون أن هذا معناه أن هذا الجنس بمنزلة الكبد، وأنه بمنزلة عضو من أعضاء البدن. وهكذا ما زال الناس يعني يقولون، ويقولون أيضا في بعض الملوك والأمراء: فلان يده اليمنى، فلان يد الملك اليمنى، بمعنى أنه مساعد له ويعينه، ولا يفهمون أنه أن هذا الملك مركب من مخلوق آخر، هذا يده اليمنى وهذا يده اليسرى. لا يفهم هذا عاقل يعقل يعني كلام العرب ويفهم كلامه. وكل هذه الأمثلة تدل على أن هذه النصوص على ظاهرها، وأن هذه الأوهام الباطلة إنما تحصل لا نقول يعني لبعض من خفيت عليهم المسائل، ولكن إنما تحصل لبعض السذج، يعني الذين بلغوا الغاية في السذاجة يفهمون من هذه النصوص أنها دلت على الحلول، وأنها تدل على أن الله عز وجل يكون هو عين فلان وسمعه وبصره. فلا شك أن هذه معاني باطلة، والأمثلة كلها تدل على ما دلت عليه النصوص، وظاهرها هو ما فسرت به، ولا يفهم منها غير ما هي مفسرة به عند أهل العلم. أنبه إلى أنه غدا إن شاء الله سنتوقف عن الدرس لارتباط بمحاضرة يعني في الطائف، ونستأنف الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء، يعني نرجو إن شاء الله أن ييسر الله عز وجل الأمر، فأرجو المعذرة وغدا نتوقف وهو إجازة لكم، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نستأنف الدرس بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: في قصة النزول قالوا إن الله ينزل على الحقيقة بذاته وهو فوق عرشه بذاته بلا كيف، لماذا لا نقول هذا في المعية فنقول هو فوق عرشه بذاته ومعنا بذاته بدون أن نقول هو على الأرض أو مماثل للمخلوقات وبلا كيف، وأيضا الضمير هو معكم يدل على الذات والصفات، فلماذا خصصناه بالذات فقط؟ أفيدونا حفظكم الله. أولا لم يرد في النصوص أنه ينزل بذاته ويستوي بذاته، ولكن قال ابن القيم أن النصوص لا تحتاج لهذا، فكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه فهو فعل الله عز وجل وقائم بذاته، لكن النصوص لا تحتاج لهذا، فلا نحتاج أن نقول خلق بذاته ورزق بذاته ورحم بذاته، لأن هذا معلوم أنه خبر الله عز وجل عن نفسه. ومع هذا أطلق بعض أهل العلم قالوا أنه ينزل بذاته ويستوي بذاته، وكره هذا بعض أهل العلم، ومنهم من شدد في هذا ونسب من أطلقه إلى البدعة، ومنهم من قال إن المعنى الذي أرادوه حق ولكن اللفظ ينبغي أن يتجنب. وأما في المعية فإنه لا يقال معنا بذاته، لأنه من يقول أنه استوى على عرشه بذاته فهذا نحن ننكر اللفظ وإن كان هو المعنى الصحيح، لكن الذي يقول هو مع خلقه في الأرض بذاته يفهم من هذا أن الله عز وجل بذاته في الأرض، وهذا باطل. وأما قول السائل أنه قال وهو معكم أينما كنتم أن هذا خبر عن الله عز وجل، ونحن لا ننكر أن هذا خبر عن الله، وأنه خبر عن الله عز وجل بذاته وصفاته، ونحن لا نعارض أن يكون الله عز وجل بذاته فوق العرش وهو بسمعه وبصره مع خلقه. فانظروا من أين جاء الوهم عندما يظن أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون مع خلقه بعلمه إلا أن يكون بذاته في الأرض، وهذا باطل. والله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه، كما دل على هذا السياق أنه معه يعني بعلمه كما دلت على هذا النصوص. فأهل السنة لم يعطلوا هذا ولم يقولوا أن خبر الله عز وجل هنا المراد به الصفات، وأنا نبه أن المعية لا ينبغي كما ذكر المصنف أيضا أنه لا ينبغي أن تفسر بالعلم فقط، وإنما بالعلم وبالإحاطة وبالمجازاة وأن الله مطلع عليهم وأن الله محيط بهم، كل هذا معروف. ولكن أيضا نحن نثبت أن هذه المعية هي يعني معية الله عز وجل لخلقه، لكنه هو الذي أخبر عن نفسه أنه بذاته فوق العرش، وهذا لا يعارض، ولا يمكن أن نقول هو بذاته في الأرض. ولو قلنا أنه معنا بذاته يتوهم المتوهم أن الله عز وجل لا ليس على عرشه وإنما هو في الأرض بذاته، هذا معنى باطل. يقول السائل: أليس تفسير الآيتين ولتطلع على عيني وقوله تجري بأعيننا بما قال الشيخ هو صرف للفظ عن ظاهره فيدخل في باب المجاز؟ ليس هو صرف اللفظ عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر اللفظ، وهذا الذي يدل عليه السياق، وليس في هذا مجال، وإنما هذا أسلوب عربي يعرفه كل يعني من خطب بهذه اللغة. وذكر شيخ الإسلام أن دعوى أن هذا اللفظ وضع لمعنى معين وهي الحقيقة فيه، وأنه إذا جاء في سياق أنه مجاز فهذا باطل، بل نقول العين هنا على حقيقتها في هذا السياق، على حقيقتها في هذا السياق، وأن الحقيقة هنا أنه بمرأة، لأن العين تطلق على هذا المعنى كما تقدم. فإذا العين إذا وردت في السياق ينبغي أن ينظر إلى معناها بحسب السياق، فهي حقيقة فيه، لأن الحقيقة ليست هي المعنى اللغوي فقط العام، وإنما هو المعنى اللغوي الذي يدل عليه السياق، فإذا النص على حقيقته. يقول السائل: هل سبق أحد من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية بما قوله معية حقيقية؟ نحن لم نسبق كلام أهل العلم ونقول أن الشيخ الإسلام سبق أو لم يسبق، لكن الذي ذكره الشيخ الإسلام هو الحق، ولا يمكن أن يفهم غير هذا. أن الله عز وجل عندما يخبر عن نفسه أنه فوق العرش وأنه استوى، أن هذا حقيقة ما ينكره أحد، وأن المعية معية الله عز وجل خاطئة على الحقيقة، ليست معية مجازية. لكن ما هي حقيقة المعية؟ ما هو حقيقة الاستواء؟ ينبغي أن تعرف هذه الحقائق من كلام العرب كما سبق تنبيه على هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف يرد على من يستدل بقوله تجري بأعيننا أن الله موجود في كل الوجود؟ يرد عليه بالأمثلة، من يقول يعني سقط من عينه، أن هذا المخلوق كان في عين فلان ثم سقط، هذه الأمثلة ما الذي يفهم منها؟ إذا كان يفهم، إذا قال فلان سقط من عيني أو تربى على عيني أو تربى هذا في حضن العلماء أو تربى هذا في حجر أمه، يفهم منها أن هذا لم يغادر حجر أمه وأنه لم يغادر عين ذلك العالم أو ذلك الأب، هل يفهم يعني عاقل يعني من هذه الصور أن هذه الأشياء هي كالظرف لذلك المتربع أو الناس؟ يقول السائل فضيلة الشيخ، هل نزول الله عز وجل يلزم منه خلو والعفو منه؟ ذكر يعني شيخ الإسلام أن في هذا خلاف، وأن الصحيح أنه لا يلزم خلو والعفو، لأننا نثبت نزولا يليق بجلال الله، والله عز وجل هو الذي أخبر أنه على العرش استوى، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي عليه زمان بعد خلق السماوات والأرض أنه لا يكون مستويا على العرش. وأما النزول فإنه لا يعارض هذا المعنى الصحيح الذي دلت عليه نصوص الاستواء. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.